بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي، ونحن بحمد الله تعالى قد وصلنا إلى الحلقة 57 بعد 100، وقد وصلنا أيضا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 63، وهي القصيدة ربما الأكثر جدلا بين نقاد الشعر وفقهاء الدين في الحكم عليها وفي التنازع حولها. وتخيلوا أن هذه القصيدة التي ترتيبها في ترتيب الواحد لقصائده زمنيا تحتل المرتبة أو تأتي في المرتبة أو في الترتيب 11، يعني هي القصيدة 11 التي كتبها. وضروري أو أكيد أو من المؤكد أنها قصيدة كتبها قبل 20 من عمره، ولربما قبل 18 من عمره، وأحدثت كل هذا الجدل. وهناك بيت فيها ربما دار حوله الناس دورانا، يعني دوخهم قبل أن يدوخ من قرأ البيت. وهذا حين نقول إن قصيدة في بدايات بدايات شعر المتنبي، في صباه في عمره الأول لم يصل ربما إلى 18 من عمره، جعل فقهاء اللغة وفقهاء الشرع يختلفون فيه، فهذا أيضا من العظمة. وما أحد وقف على رأي واحد في هذا البيت أو ذاك من هذه القصيدة، وهي قصيدة فيها أبيات مفردة تكاد يقف عندها الزمن فلا يجاوزها أو فلا يجاوزها. وقال أيضا في صباه: كم قتيل كما قتلت شهيدي ببياض الطلا وورد الخدود وعيون المها ولك عيون فتكت بالمتيم المعمود. در در الصباء أيام تجرير ذيولي بدار أثلة عودي. عمرك الله هل رأيت بدورا طلعت في براقع وعقود، راميات بأسهم ريشها الهدب تشق القلوب قبل الجلود، يترشفن من فمي قبلات هن فيه أحلى من التوحيد. كل خمصانة أرق من الخمر بقلب أقسى من الجلمود، ذات فرع كأنما ضرب العنبر فيه بماء ورد وعود، حالك كالغداف جثل دجوجي أثيث جعد بلا تجعيد، تحمل المسك عن غدائرها الريح وتفتر عن شتيت برود. جمعت بين جسم أحمد والسقم وبين الجفون والتسهيد، هذه مهجتي لديك لحيني فانقصي من عذابها أو فزيدي. أهل ما بي من الضنا بطل صيد بتصفيف طرة وبجيدي، كل شيء من الدماء حرام شربه ما خلا دم العنقود، كل شيء من الدماء حرام شربه ما خلا ابنة العنقود. فاسقنيها في دلع عينيك نفسي من غزال وطارفي وتليدي، شيب رأسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شهودي، ودموعي على هواك شهودي. أي يوم سررتني بوصال لم ترعني ثلاثة بصدودي، ما مقامي بدار نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود. مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديد، لأمة فاضة أضاة ضلاص أحكمت نسجها يد داود. أين فضلي إذا قنعت من الدهر بعيش معجل التنكيد؟ ضاق صدري وطال في طلب الرزق قيامي وقل عنه قعودي. أبدا أقطع البلاد ونجمي في نحوس وهمتي في سعودي، ولعلي مؤمل بعض ما أبلغ باللطف من عزيز حميدي، لسري لباسه خشن القطن ومروي مروى لبس القرود. عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفى لغل صدر الحقود. لا كما حيت غير حميد، وإذا مت مت غير فقيد. فاطلب العز في لظن وذر الذل ولو كان في جنان الخلود. يقتل العاجز الجبان وقد يعجز عن قطع بخنق المولود. ويوقى الفتى المخش وقد خوض في ماء لبة الصنديد. لا بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي. وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوث الجاني وغوث الطريد. إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيدي. أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدا وغيظ الحسود. أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. قصيدة رائعة، رقم 11. احنا بنحكي عن السنوات الأولى من حياة المتنبي. بقول لك ودع الذل ولو كان في جنان الخلود، وبقول لك بين طعن القنا وخفق البنود، وبقول لك ونجمي في نحوس وهمتي في سعود. يعني هذا لا يقول إنسان عادي في مثل هذا السن، وبتحدى كل شيء وقول لك يعني يترشفن من فم قبلات هن فيه أحلى من التوحيد. لابد أن هذه القصيدة التي قالها فتى في 17 من عمره في أوائل حياته تنطوي أو ينطوي عليها نفس إنسان عظيم، نفس همة لا تجاورها ولا حتى تلحق بها أي همة. ولا أدري إن كنت سأوفق إلى شرح هذه القصيدة بنفسية المتنبي التي قالها فيها، أو قال هذه القصيدة وهو يعيش تلك النفسية ويبحث، يعني شبع على الطوق. مات أبوه ولا يعرف أمه، وهو ربما مات أبوه وعمره 12 عاما، وقعد وهو يبحث عن مجد له وحده. يعني في احنا اليوم نحكي في سن المراهقة 13-14 يطوف البلدان، 13-14 يطوف البلدان والصحارى والمفاوز بيبحث الناس. هو بقالش ضاق صدري وطال في طلب الرزق قيامي وقل عنه قعودي، وقال لك أبدا أقطع البلاد. ما 13-14 أبدا يقطع البلاد، ما مش قادر يقعد يبحث عن مجد. وقتله مجده وهو لم يبلغ 50 أو هو في حدود 50 من عمره. أي فتى هذا؟ أي شاعر هذا؟ أي حياة هاته التي عاشها المتنبي؟ طيب نبدأ فيها، نلقي الظلال على أبياتها الثمانية الأولى. قال كم قتيل في البيت الأول، كم قتيل كما قتلت شهيدي ببياض الطلا وورد الخدود. كم هيل التكثير، ها؟ كم الخبر التي تفيد التكثير، كثير. كم قتيل قتل مثلما قتلت أنا وكان شهيدا في قتله، يعني لم يقتل لخنن ولا لسبب تافه أو لغاية غير شريفة. ها قتل في العشق، والعاشق شهيد. هو يريد أن يقول ذلك، العاشق شهيد، وكأنه يشير للحديث الشريف حين قال صلى الله عليه وسلم من عاشقه فعف وكف وكتم ومات مات شهيدا. من عاشقه فعف وكف وكتم ومات مات شهيدا. فقال كم قتيل كما قتلت شهيدي ببياض الطلا، والطلا الأعلاق، صفحة العنق، والبياض معروف. قال فقالك أنا قتلت بسبب بياض أعناق النساء الجميلات وورد الخدود، والخدود معروفة، تمام، والورد لونه أحمر. فقال قتلتني أو قتلني بياض أعناق النساء وحمرة خدودهن ببياض، والبسلبية بالمناسبة، بسبب يعني ببياض الطلا وورد الخدود. ثم قال في البيت الثاني وعيون المها، وأيضا سبب قتلي غير بياض الطلا وغير ورد الخدود، عيون المها. والمها جمع، زي القنا جمع، مفرده قنات ومفرده مهات، والمهات الغزال، قول البقرة الوحشي طبعا قصد من الغزال وطبعا الغزال المها، يعني لو فاطمة راح تجيب لنا في المونتاج صورة المها، عيونها جميلة جدا وواسعة، وكانوا يشبهون عيون النساء البدويات أو العرب بشكل عام تشبه عيون النساء بعيون المها، وعيون المها ولا كعيون، ليست كأي عيون، هذه عيون المها التي قتلتني. إذ هناك مها كثيرة ونساء كثيرة، ولكن العيون، ولهن عيون طبعا وعيونهن جميلة، ولكن العيون التي قتلتني ليست كأي عيون رأيتها في حياتي، ولا كعيون، هذه التسويه يعني لا تساويها، ولا كعيون فتكت قضت بالمتيم المعمود. المتيم والمعمود من درجات العشق، قيل التتيم والعميد، أو المتيم المعمود أو العميد، يعني من درجات العشق عند ابن حزم في كتابه طوق الحمامة. والمتيم الذي استعبده العشق، لأنه أصله من التيم، والتيم إنك أنت تكون منساق وراء شيء لا تستطيع الانفكاك من تعبده، ولذلك إيش قالوا؟ تيم اللات، يعني عبد اللات، تيم اللات عبد اللات. فالمتيم الذي يعبد شيئا لا يستطيع، هيك مستحوذ عليه هذا الشيء، فأنا متيم، أي استحوذت علي هذه العيون وفتكت بي، أو استحوذ علي هذا الحب فنظرت إلي تلك العيون ففتكت بي، فتكت بالمتيم المعمود. والمعمود الذي أمرضه العشق أو العميد، كلاهما واحد، المعمود الذي أمرضه العشق وأسقمه أنحله، فأنا يعني مذل مهان مريض سقيم مأخوذ مخطوف لبي تجاه هذه النساء. ثم قال في البيت الثالث: در در الصبا أأيام تجرير ذيولي بدار أثلة عودي. ويروى در در الصبا أيام تجرير ذيولي بدار أثلة عودي، فإن رويت بالقصر لا بالمد وهو الأصل طبعا فستكون أأيام، وإن رويت بالمد الصبا فستكون أيام بدون همزة، وفي الحالين جائز طبعا، لأنه انت حذفت همزة أأيام ووضعت همزة الصباء، فإن حذفت همزة الصباء أضفت همزة أخرى أأيام يعني يا أيام، فصارت همزتان، همزة أيام الأصلية وهمزة النداء أأيام. ولو حذفت همزة النداء لكانت موجودة مقدرة، يعني مقدرة من المعنى، هي موجودة أيضا، يا أيام يا أيام يقصد. طيب، در در الصباء، والدر بالأساس اللبن الخير الكثير، نقول لله درك في المعنى أو في اللفظة العربية المشهورة، لله درك يعني تتعجب من كثرة خيره، لأن الدر أصلها اللبن، فدر در الصبا يعني كثر خير أيام الصبا. يتذكر أيام الصبا، طبعا احنا نحكيش عن واحد المتنبي عمره 50 ولا 60، أصلا لم يصل 60 ولم يكن شيخا عجوزا، راح نحكي عن واحد بتذكر أيام الصبا وهو عمره 16-17، فما هي أيام الصبا التي يتذكرها وهو في 16 من عمره؟ نحكي عن ربما يقصد أيام 6 و7 سنين و5 سنين، ولربما أقل من ذلك، ربما إن صحت الرواية أن أباه أخذه وهو صبي إلى بادية الكوفة لكي يتعلم العربية الفصيحة العالية، إحنا نحكي عن عمره 4-5 سنين بتذكر تلك الأيام. وبما أنه ذكر عيون المها فمع قد يكون ذلك صحيحا، إنه عاش في البيئة البدوية هو لسه، إحنا بنحكي على طلاب التوجيهي عندما يصلوا، الأستاذ التوجيهي الله يعني يساعدنا ويساعدهم، يصلوا إلى التوجيهي بيعش يكتب اسمه، أنا قاعد أتذكر أيام 4-5 سنين والنساء البدويات واللغة العربية الفصيحة والجمال، ويقول يا ريت تلك الأيام تعود، فبتحس إنه عايش مثلا 60 سنة أو 70 سنة وبتذكر أيام الطفولة. يا أخي المتنبي أنت عمرك 16-17 وأنت تقول هذه القصيدة، وقال تذكر لي أيام الصبا وتقول لي عودي يا تلك الأيام، عودي، لأنه كان يتشرب اللغة العالية عند البادية، اللسان الذي لم يعوج، اللسان الذي لم يلحن، والنساء الجميلات، ما هو قال عن نساء البدويات قال: حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب. مجرب الحالين، عاش في البادية بين النساء البدويات فرأى جمالهن الطبيعي، وعاش في القصور، عاش في قصر سيف الدولة، وعاش في قصر ابن العميد، وعاش في قصر كافور الإخشيدي، وعاش في قصر عبيد الله أو محمد بن عبيد الله، قصور كثيرة عاشها، ورأى النساء الحضريات الجميلات أيضا لا ينقص من جمالهم، ورأى النساء البدويات يقارن بين الجمالين ويقارن بين العهدين. إذا در الصبا أياما، يعني يا أياما تجرير ذيولي، يعني الصبي الصغير لا لاهن عن الحياة وعن مسؤولياتها. كم عمرك يا متنبي عندما كنت لاهيا عن الحياة ومسؤولياتها تجرر ذيولك؟ مش هيك تجرير الذيول كناية عن الدعوة وعن عدم المسؤولية. مو قال عمر بن أبي ربيع قال: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات، جر الذيول الدلال، يعني الدلال. فبقول لك ايش الايام اللي انا كنت اجرر فيها ذيولي ايام الصبا؟ 5-6 سنين كنت ما عنديش مسؤوليه، لكن انا عمري 14 15 او 16 سنه عندي مسؤوليه عظيمه، انا قاعد اطلب مجدا. هو قال في قصيده اخرى ايضا من ربما تعد من اوائل قصائده، قال: ساطلب حقي بالقنا ومشايخ كانهم من طول ما التثموا مرد. فأقول در الصبا أيام الطفولة، 6-5-6 سنين، أيام تجرير ذيولي، هذيك الأيام كاش المسؤولية. أنا الآن 13 عندي مسؤولية كبيرة أكبر من المسؤوليات التي يقوم بها حتى الزعماء هذه الأيام. أيام تجرير ذيولي بدار أثلتة، المكان الذي عاش فيه طفولته، عودي، يطلب من أن تعود. هذا دعاء يعني، أو تمني حين تخاطب، هذا في اللغة العربية المعنى البلاغي له التمني، لأنك حين تخاطب غير عاقل له الأيام ما راح تقول لك الأيام والله إنك كنت رائع متربي وأنا أحبك أيضا كما أحببتني فسأعود إليك. لن تعود تلك الأيام، لن تعود أبدا. أيام تجرير ذيولي بدار أهل تعودي. ثم قال في البيت الرابع: عمرك الله، أي أعاشك الله وطول عمرك، دعاء له عمرك الله، لإنسان متخيل، لصديقه، للذي يقرأ هذه القصيدة، لنا نحن، أنا وفاطمة الذين أنا الذي أشرحه، فاطمة التي تصوره، الناس الذين سيشاهدون. عمرك الله، أطال الله في عمرك. هل بيسألنا قاعد متنبي؟ احنا سنحاول ان نجيبك ايها المتنبي. عمرك الله، هل رأيت بدورا طلعت في براقع وعقودي؟ عمرك شفت بدور أقمار طلعت في نقاب وعقود اللي هي العقد اللي هو القلادة التي في العنق؟ ما عمري هيك بقول، ما عمري أنا شفت أقمارا، يقصد النساء طبعا، أقمارا تبرقعت أو تنقبت أو تحجبت أو لبست ذلك الغطاء، فلم يستطع النقاب ولا البرقع أن يخفي جمالها، ولم يستطع أن يخفي هذا القمر المنير الذي شق نوره كل حجاب وكل شيء ورآه كل أحد. طلعت في براقي وعقودي. وعمرك الله أكثر واحد استخدمها من الشعراء عمر بن أبي ربيعة، لأن عمر بن أبي ربيعة طبعا بجوز كان يعني من الناس الذين موقعه السيادي، يقول لك عمرك الله، موقع السيادي الشعري والسيادي الاجتماعي، كان من قريش أول شيء، وكان مدلح ومنعم وعايش يعني برفاه. إيش قال؟ قال لك: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله، الله يطول عمرك، كيف يلتقيان؟ وفيها شوية قد تكون فيها شوية دعاء، بس إيش هذا؟ يصحى يا رجل، كيف يلتقيان ثريا سهيلا؟ كيف بدون التقوا اثنين بعيدات؟ فإنك توفق بين اثنين، يعني بقول عمر بن أبي ربيعة تريد أن توفق بين اثنين لا يمكن التوفيق بينهما، وابعد، انسى الموضوع. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله، كيف يلتقي يعني. واستخدم عمرك الله برضو عمر بن أبي ربيعة في موضع آخر في قصيدة الدالية الشهيرة اللي مطلعها: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. شو قال؟ وين الموضع الشهاد؟ قال: زعموها سألت جاراتها، وتعرت ذات يوم تبترد، أكما ينعتني تبصرنني عمركن الله أم لا يقتصد هيا عمركن الله أم لا يقتصد يعني لا يقصد إلا ذلك. فتضاحكنا وقد قلنا لها حسن في كل عين من تود حسد حملناه من أجلها. وقديما كان في الناس الحسد كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد إن شاء الله. طيب إذا قال عمرك الله هل رأيت بدورا طلعت في براكع وعقولي، وهذا استفهام المعنى البلاغي التعجب والاستبعاد مستحيل. ثم قال في البيت الخامس راميات، هذه وصف أو حال من البدور، هل رأيت بدورا منصوبة، راميات نعت، نعت منصوب بتنوين الكسر لأنه جمع مؤنث سالم، وقد يكون حالا في حالة أنهن راميات يرمينا، هو النساء ترمينا الذين يرمونا هم الرجال. الشيخ قال ارموا الحديث ارموا فإن أباكم كان راميا، ارموا آل إيش نسيت آل هاشم ربما آل إسماعيل فإن أباكم كان راميا، قصد إسماعيل الرسول صلى الله عليه وسلم أظن في معركة أحد قال ذلك أو بدر. طيب راميات بأسهم، طب كيف النساء ترمي بأسهم، النظرات شبه النظرة بسهام، طيب هذا السهم وإله ريش آخره، طيب شو الريش الذي شبه به المتلبي سهام النساء، قال راميات بأسهم ريشها الهدب، الهدب العيوني هو ريش السهام الوريش اللي بيكون بآخر السهم، راميات بأسهم شو طلع النظرة بتطلع والريش وراء صح، هي النظرة طالع من عيون النساء وهذا الريش اللي هو ريش السهم هدب النساء، راميات بأسهم ريشها الهدب. طيب هي سهم الرجال أين يذهب، إلى أعضاء الجسد من أجل جلد الرجل أو المقاتل من أجل أن يقتله، هو سهم النساء أين يذهب، وأنت تتوقع راح سيذهب سهم النساء إلى القلب، فهو قال لك لا بس هذا سهم مختلف، الرجال يقتلون والنساء تقتل، بس سهم الرجال في الجلود وسهم النساء في القلوب. لكن إيش قال، راميات بأسهم ريشها الهدب تشق القلوب قبل الجلود، لأن الجلود له قتل للرجال. ثم قال في البيت السادس، والبيت السادس هو البيت الذي كفر عليه المتنبي ولعنه كثير من أهل الفقه ومن أهل الشعر حتى ومن الحسدة ومن أيضا النقاد، لعنوه على هذا البيت لعنا لا يقوم، ربما أرادوا من هذا اللعن ألا تقوم له قائمة، وخاض فيه الشراح خوضا عجيبا جدا، بعضهم خاض فيه لأنه يقول لك معقول واحد يتجرأ على الدين وعمره 15 سنة 16 سنة بهذا التجرؤ الشديد، طيب شو البيت وشو التجرؤ، وهل كان بالفعل المتنبي جريئا في هذا البيت إلى هذا الحد، أم إنه في تزيد في المعنى أو في تحميل للمعنى وللفظة أو للفكرة الشعرية أكثر مما تحتمل وذهاب بها إلى التطرف في الجهتين إما له وإما عليه، شو قال المتنبي، يترشفنا، والرشفة العل أو النهل مرة بعد مرة، يترشفنا من فم هؤلاء النساء. طبعا المتربي برضو قريب من عمر بن ربيعة ما كان يقول لك أنا أذل نفسي لامرأة ولا أعشق امرأة، أنا النساء تعشقني، وكثير قالها في شعره، مو لأنه هو معشوق يقول زي عمر بن أبي ربيعة، الفرق بينهما كبرياء المتربي وأنه هو إنسان عظيم كل الناس تحتفي به، الفرق بين الاثنين، هناك كان يرى نفسه معشوقا لأنه جميل، مين عمر بن أبي ربيعة، المتنبي كان يرى نفسه معشوقا لأنه عظيم، المرأة سعيدة إن كانت زوجا له، المرأة ماجدة إن عاشت معه تحت سقف واحد، ولكن شو قال عواذل في القصيدة الدالية أيضا، عواذل ذات الخالفية حواسد وإن ضجيع الخود مني لماجد. طيب إذا قال يترشف هذا البيت الملبس أو البيت الذي دار حوله الجدل في البيت السادس، قال يترشفنا أي ينهلنا قبلة بعد قبلة من فمي قبلات هن، أي القبلات فيه يعني في فمي أحلى من التوحيد، يقول لكن أحلى فيه من التوحيد، المشكلة في كلمة التوحيد، فذهب بعضهم إلى أنها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكأنه يريد أن يقول إن هذه القبلات أحلى من كلمة التوحيد. أيوة طيب حينئذ سيكفر على ذلك طبعا. بس فاطمة قالت لما عرضت أمامها البيت، قالت يا أبي كيف يقارن بين حلاوة يعني بالقبلات وبين التوحيد. أصلا فيش مقارنة، التوحيد أصلا كلمة ولكن صحيح. إذا في شيء آخر قد يكون يختبئ خلف المعنى. بعضهم قال الاسم التفضيل لا يعني المفاضلة بين قسمين، لا يعني أبدا، لأنه حين تقول مثلا في قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، فالذي دعت النساء إليه هو الشهوة وارتكاب الفاحشة، فلما تقول أحب المفاضلة بين اثنين أحدهما يفضل الآخر في هذه الصفة، فمعنى ذلك السجن أحب إليه، فمعنى ذلك إنه الشهوة حبيبة إليه، ارتكاب الفاحشة حاشا طبعا النبي يوسف عليه السلام، الشهوة حبيبة إليه والسجن أيضا حبيب إليه، ولكن السجن في هذه الحالة أحب. لا لا لا لا، الشهوة ليست حبيبة إليه أبدا. فقال لك بصير اسم التفضيل هنا مصدر، يعني قال رب السجن حبيب إلي مما يدعون إلي، يعني لا أريد وأترك ما يدعون إلي. هو نفس الشيء، أحلى من التوحيد حبيب من التوحيد، يعني قريب من التوحيد. فقال لك هذا اللي شوي اعتذروا عنه، فقال لك حلاوة الرشفات من القبلات تساوي حلاوة التوحيد وليست أفضل منها، فخففوا شوي عنه حكم الردة. بعدين قال واحد ثالث قال لا يا سيدي، ليش انتو حكين ايش يعني مزودين الامور، الاصل هو حذف، لانه المتربي دائما بيحذف، المتربي اصلا قائم على انه يلبسك فيما حذف. وانا قلت انه ما لم يقله المتربي ربما اكثر مما قاله المتربي، فالتقدير هن فيه احلى من حلاوة التوحيد، فحذف المضاف تبع التوحيد، والتوحيد ليست هنا اسما مجرورا انما هي مضاف اليه لاسم مجرور محذوف تقديره حلاوه، فهي احلى من حلاوه التوحيد. فالمقارنه ليس بكلمه التوحيد، بالحلاوه. فخرجنا من كلمه التوحيد، من كلمه لا اله الا الله، فصارت المقارنه بين حلاوتين. ثم قال قوم رابعون التوحيد ليست كلمة التوحيد أبدا، وليست لا إله إلا الله، وليست أنتم لا تعرفون في العربية، ارجعوا إلى المعاجم فستجدون أن التوحيد نوع فاخر من التمر، حلاوته شديدة. فقارن بين حلاوة القبلات كأنهن تمر عسل، بس ما له علاقة، وين رحتوا أنتم؟ هذا قوم رابعون، وأنا لا أقول بأي قول من أقوال السابقة، أنا أقول بقول واحد. هو قال نعم، عنده جرأة المتنبي، ليش ما احنا نريد ان نغطي على هذا البيت جرأة هذا البيت، ثم نكتشف ان لديه جرأة اعظم في ابيات اخرى، عنده جرأة، ولكنه لا يقصد الشرك ابدا، هذه عنفوانه في الصفة، عنفوانه. فهو اذا نفهم في نفسية المتنبي فمعنى ذلك ان ذلك من عنفوان المتنبي وليس من وقاحته او جرأته في التعدي على الدين، هذه واحدة. النقطة الثانية العربية هنا يقول يقارن، صحيح يقول لك يعني ان التوحيد امر حسن جدا، مو بس الحلاوة المقصود فيها الشيء المادي، لانه قارن شيئا ماديا بشيء غير مادي، امر حسن جدا، امر عظيم جدا، من وحد فقد دخل في الاسلام، ومن دخل في الاسلام ترتبت عليه امور عظيمة. فقال لك عظمة التوحيد او عظمة القبلات هذه تنافس عظمة التوحيد. فهو ما دخل التوحيد في المقارنة اصلا، هو دخل فكرة العلو والسمو والعظمة وانه يترتب عليها امر خطير، فكما يترتب على الدخول في الدين أمور خطيرة من الالتزام بالأوامر والابتعاد عن النواهي، كذلك يترتب على هذه القبلات أمر خطير من أنه أنت يعني تتزوج وترعى هذه المرأة ويكون لديك عائل أو الآخر تراتبي. ولو كان جرأة من التربي فالشعر لا يحاكم يعني حكما دينيا فقهيا صارما، لكن ارجعوا إلى العكبري سيقول أكثر مما قلت، وارجعوا الواحد الواحد قال قولا واحدا إنه هذا مبالغ فيه وما بصيرش يا متربي، وارجعوا إلى معجز أحمد يعني تنبسطوا من بعض اللفتات الموجودة عند المعري لتفسير هذا البيت. تمام، إذا دعونا أنا ما بدي أكمل أكثر من ذلك، لأنه هذا البيت يعني لو بدنا نكمل نهبط في المعنى وفي المستوى فيما تبقى من أبيات عن مستواه. دعونا نتوقف عند هذا البيت السادس من هذه القصيدة 63 في هذه الحلقة 57 بعد المئة، ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة على الحلقة 58 بعد المئة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.